غيب، وانما من يعلمه منزل القرآن منزل الفرقان. فانظر الى فقه الكلام، لم يقل والرسول حي عليه الصلاة والسلام، وانما قالوا ايه. وطبعا القرآن ينزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم حي، ما هو القرآن مش هينزل الا والنبي صلى الله عليه وسلم حي. لكن انظر الى دقة قول الصحابة والقرآن ينزل، لم يقل والرسول حي، لان هذه امور لا تحدث في العلن، فالرسول يسمعها ستكون من السنة التقريرية. لا، ده هنا امر اخطر وابعد من السنة التقريرية اللي هي اقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، ده هنا اقرار الوحي. اذا هم يعلمون ان الله عز وجل الذي قال وما كان ربك نسيا، انه سبحانه وتعالى لابد لكل مسألة من حكم شرعي، حتى وان حدثت امور في داخل الغرف المغلقة، فان رب العالمين مطلع ولم يتركهم بدون ايه حكم شرعي. واخدين بالكم؟ فهنا بقى الامر بيختلف. يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، ماشي القرآن ينزل والرسول حي، الرسول ايه بيسمع عليه الصلاة والسلام. افضل امة النبي صلى الله عليه وسلم بعده ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فلم يعترض الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتأكيد قد وصلت هذه المقولات على ما قوله، يقول كنا، لم يقل قال شخص ما في مجلس ما، وإن نقول كنا حكاية عن مجموع الصحابة. ولذلك قال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. بل إنه هنا يكون قد عارض سنة ثابتة تقريرية يعلمها أحد الصحابة، ليس من العلم الخاص، وانما هو من العلم الايه العلم المنتشر، علم كما يقول الشافعي علم العامه يشترك فيه عامه الناس. والعامه مش معناه العامه زي ما بيقول الانسان عامي وعالم، لا، العامه يعني عموم جيل الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. طيب قبل ما اغادر هذه النقطه احب ان ابين امرا في قضيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قد يقول قائل هل ابو بكر او عمر او عثمان او علي معصومين؟ ابدا. طيب كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد وكيف يقول عليكم بسنتي؟ هل يستطيع انسان ان يستدل بهذه النصوص على حجية قول اي واحد من هؤلاء الاربعة؟ لا طبعا لا. لماذا؟ لأن المعصوم في الأمة واحد صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال اقتدوا لم يقل اقتدوا بعمر ولم يقل اقتدوا بأبي بكر، بل قال اقتدوا ايه بالذين من بعدي. اذا هو يتحدث هنا عن انسان في مكانة ولي امر لما يبقى ولي امر بعدي. وكذلك قال عليكم بسنتي، لم يقل بقول ابي بكر وعمر وانما او بعمل ابي بكر وعمر، وانما قال وسنة الخلفاء، لان الخليفة الراشد المهدي. وقلنا ان هذا المجتمع الغير قابل للتكرار، مجتمع الصحابة غير قابل للتكرار، مش هيكرر تاني، خلي بالك. كان هذا المجتمع قد وصل الى درجة ايمانية عالية، ولذلك جعل الله تعالى حكامهم من جنسهم، فجعل حكامهم افضل الناس. كان المفروض ان يكون، لان المفروض الصواب ان يكون الحاكم هو افضل الناس، الذي يتقدم للامامة هو افضلهم. هذا الكلام لم يتكرر في عهد من العهود وغيره قابل للتكرار الا في العصور الايه الاولى بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو امام المسلمين، من؟ ابو بكر الصديق، لان الامة كانت على اعلى درجة الايمان والعلم والعمل. واخدين بالكم؟ ثم لما توفي ابو بكر خلفه اعظم الناس بعده، ثم لما مات عمر خلفه اعظم الناس بعده عثمان، ثم لما مات عثمان خلفه اعظم الناس بعده علي بن ابي طالب. ولكن بعد علي او في عصر علي كان الناس قد شابوا

في حكم هؤلاء الصحابة. فهل هذا الكلام كان حقيقي ولا ده كذب وزور وتزوير؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قال واهل الحق اذل من اليهود والعياذ بالله. وقولهم ذل الله ظاهر البطلان، بل لم يزل الاسلام عزيزا في الزياد في ايام هؤلاء الاثني عشر المذكورين، اللي هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاويه ويزيد وعبد الملك بن مروان وابناء الاربعه وعمر بن عبد العزيز. هؤلاء هم الاثنى عشر خليفه الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا يزال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اقم الصلاه.